الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث الثاني من أحاديث العمدة تحت باب كتاب الطهارة. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات، وتقدم. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. وهذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم رحمهم الله، ورواه غيرهما من أهل السنن. والكلام على هذا الحديث: الراوي أبو هريرة رضي الله عنه، هو قد اختلف في اسمه واشتهر بكنيته بأبي هريرة، وهو واضح مشهور عند من يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رضي الله عنه نقل للأمة كثيرا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو على ما قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، ويكنى بأبي هريرة، وهو أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، لأنه جاء من دوس، فهو دوسي رضي الله عنه. فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما في السنة السابعة من الهجرة، عام فتح خيبر، وعندها وبعدها لزم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم ينصرفون في أعمالهم ويحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو رضي الله عنه فرغ نفسه للأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذا قيل هو أكثر من أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحفظ الصحابة رضي الله عنهم للحديث. وكان رضي الله عنه يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، ثم يذاكره ويدارسه نفسه ليلا، يسهر لحفظ الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا كان رضي الله عنه قد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. وهكذا المرء إذا كان يتأخر في النوم في الليل ويخشى أن لا يستيقظ لصلاة الفجر للوتر آخر الليل، أن يوتر قبل أن ينام. فقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل أن ينام، لأنه كان في أول الليل يقرأ الحديث ويتذكره ويحفظه رضي الله عنه. وتوفي رضي الله عنه سنة 37 وخمسين، وقيل سنة 58، وقيل سنة 59 من الهجرة، وهو ممن استوطن المدينة رضي الله عنه وأرضاه. وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث له منطوق واضح، وله مفهوم يفهم منه. فالمنطوق الواضح أن من أحدث لا تقبل صلاته، المفهوم الواضح أن من كان متوضئا فصلاته صحيحة حتى وإن لم يتوضأ لدخول الوقت، كان في أول الأمر على ما روي أنه يلزم أن يتوضأ المرء لكل صلاة، فإذا توضأ مثلا لصلاة الظهر وصلى ثم حضر وقت صلاة العصر لزمه أن يتوضأ وإن كان على الوضوء السابق. هذا كان في الأول، فنسخ هذا وفهم من هذا الحديث أن من كان على وضوء وإن كان وضوءه متقدما فصلاته صحيحة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم. لا يقبل، ما المراد بالقبول هنا؟ استدل بهذا جمع من العلماء على انتفاء القبول بانتفاء القبول على انتفاء الصحة. استدلوا بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، لأن ما لم يقبل فهو نتيجة عدم صحته، ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض ليس عليها صلاة، إذن ما المراد بالحائض هنا؟ أي من بلغت سن المحيض، من بلغت سن المحيض لا تصح صلاتها إلا بخمار. فهذا على أن المراد بالقبول الصحة. قال الحافظ في الفتح، في فتح الباري: المراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء. فالمراد بالقبول الوارد في هذا الحديث ما يقابل الصحة، يعني لا تجزي ولا تصح صلاة من أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث ما المراد بالحدث؟ عموما المراد بالحدث ما هو إذا قيل هذا أحدث أو محدث؟ قالوا يطلق على معان أربعة. الأول الخارج من السبيلين، البول أو الغائط أو الريح. الثاني الحدث خروج الشيء، الخروج من السبيلين هو الحدث وليس الخارج هو الحدث. الثالث المنع المترتب على ذلك الخروج، يعني الحدث ليس الخارج وليس الخروج، وإنما هو المنع الشرعي المترتب على ما خرج. المعنى الأول واضح، أن الحدث الشيء الذي يخرج من السبيلين، هذا الذي يقال له الحدث. الثاني أن الحدث خروج الشيء من السبيلين، ليس المراد الخارج وإنما الخروج هو المسمى الحدث. الثالث المنع الشرعي المترتب على الخروج. الرابع وهو الأقرب والأوضح والله أعلم، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية، وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء، يعني وصف حكمي وليس بحسي. يظهر هذا بالمثال، اثنان متوضئان وجالسان، احدهما خرج منه ريح لم تدرك ولم يعلم عنها، الاول استمر على وضوء متوضي، والثاني خرج منه ريح، ففيه في أعضائه وصف حكمي يمنع من الصلاة. قلنا للاثنين هيا إلى الصلاة، فقام أحدهما وكبر والآخر توقف. لما توقف؟ لأنه فيه في أعضائه وصف حكمي يمنعه من أن يصلي، وصف حكمي وليس وصف حسي، يعني أعضاءه وأعضاء الآخر ليس بينهما فارق، ورائحته لا تختلف عن رائحة الآخر، وحاله لا تختلف عن حال الآخر، إلا ما قام به من الوصف الحكمي. وإذا قلنا وصف حكمي فهو أشمل من الثلاثة السابقة. الثلاثة السابقة: الخارج من السبيلين ينحصر في البول والغائط والريح. الثاني: الخروج، الخروج من كذلك هو نفسه. الثالث: المنع المترتب على ذلك الخروج، يعني منع مترتب على خروج انقاء ووجد. الرابع: وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع من العبادة، فيدخل في هذا النوم، ويدخل في هذا مس المرأة بشهوة، ويدخل في هذا أكل لحم الجزور، ويدخل في هذا تغسيل الميت، يعني وجد في هذا الشخص وصف حكمي يمنع من أداء العبادة، ولم نقيده بخارج ولا بالخروج ولا بمانع بسبب الخروج، وإنما وصف حكمي. فهذا التعريف للحدث الرابع هو أقربها والله أعلم، وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. فينزل الحكمي منزلة الحسي، كأن فيه مانع يمنعه من الصلاة وهو شيء حكمي غير محسوس. قالوا: وهذا التعريف والذي قبله يتأتى فيه أن تقول رفعت الحدث بالوضوء، وأما على التعريف على الأول والثاني قالوا لا يتأتى أن تقول رفعت الحدث، لأن الخارج خرج، إذا كان هو الحدث فهو خرج، والخارج المنتهي ما يرتفع، وكذلك إذا كان نفس الخروج فهو إما بالتعريف الثالث أو الرابع الحدث. وعلى التعريف الثالث يدخل فيه قول من قال إن التيمم يرفع الحدث، لأن التيمم اختلف العلماء رحمهم الله هل يرفع الحدث أم هو مبيح للصلاة، فقالوا هو المنع المترتب على ذلك الخروج، فالتيمم رفع الحدث على هذا، يعني منع ارتفع المانع. الفقهاء رحمهم الله استعملوا الحدث في كل ما يمنع من الصلاة، الفقهاء قالوا الحدث كل ما يمنع من الصلاة يسمى حدث، إذن نقول للفقهاء: كيف قلتم هذا وأبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث لما سئل ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط؟ نقول هذا يحتمل، يقول الفقهاء هذا يحتمل أمرين: يحتمل أو أكثر من أمرين، أن أبا هريرة رضي الله عنه لا يرى الحدث من النوم ولا من أكل لحم الجزور ولا من مس المرأة بشهوة، وإنما يرى أن الحدث في هذين فقط مع الخارج من السبيلين البول والغائط. ويحتمل أن أبا هريرة فسر الحدث فيما يجهل كثير من الناس وفيما قد يحصل في أثناء الصلاة، لأن البول والغائط والأشياء الأخرى لا يجهلها الكثير، بخلاف الريح بصوت أو بدون صوت هذه قد تحصل مع الإنسان وفي صلاته ويستمر يظن أنها لا تؤثر، ففسرها بما يجهل كثير من الناس، ولكونها تحصل في الصلاة نبه عليها بخصوصها. واستدل بهذا الحديث على أن من كان متوضئا فصلاته صحيحة وإن كان قد صلى بهذا الوضوء صلاة مفروضة من قبل، كما تقدم بأنه كان على ما روي في الصدر الأول أن من صلى صلى صلاة بوضوء فإنه لا بد عند الصلاة الثانية أن يتوضأ وضوءا آخر، وإلى الآن مثل هذا يراه بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا صليت الظهر بوضوء وحضرت العصر ولو أنك على وضوء فيلزم أن تتوضأ، وهذا قول مرجوح والحديث يدل على خلافه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعناه أنه ما دام متوضأ بدون حدث فإنه يصح لو صلى بوضوئه هذا الصلوات الخمس كلها، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد كفاه، لأنه لم يحصل منه حدث يمنع من الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسل إن شاء الله في فتح المكيد 3/4 في التوحيد. سؤالك يا أخي؟ سؤال لا اكتبه أيا كان، ما يصلح كذا، ما يصلح يا أخي، شوش على الناس كلهم. يقول السائل: إنني أرى في دولتي حملة كتاب الله عز وجل يتلونه صباحا ومساء بصفة جماعية بدعوى الإعانة عليه وعدم تعرضه للضياع، والدائرة المسؤولة التي تحث على القرآن بهذه الصفة، ما رأيكم في ذلك؟ وأريد منكم بيانا شافيا. القراءة الجماعية إذا كانت على سبيل التعليم، القارئ يقرأ وتلامذته يتابعونه فيما قرأ حتى يتعودوا النطق الصحيح، فلا بأس بذلك. وأما إذا كان على اعتقاد أن هذا الفعل باستمرار سنة وطريقة لا بد منها لتعلم كتاب الله، فلا، فليس بصحيح. لكن أريد بأن هذا الفعل سنة فلا، وإذا أريد بهذا الفعل التعليم فعلى أي وجه يرى المعلم تعليم تلاميذه فله ذلك إذا رأى أن هذا أكثر فائدة لهم. يقول السائل: ما حكم وضع القرآن على الأرض وقد يكون بجواره أشياء كالأحذية أو غيرها؟ وضع المصحف على الأرض إذا كان القارئ بجواره ووضعه على الأرض ليسجد مثلا، أو ليصلي ركعتين، أو ليخاطب من جلس بجواره، فمثل هذا لا بأس به، لأن هذا لا يفهم منه ولا يشم من رائحة الاستخفاف بكتاب الله. وأما إذا كان وضعه الأرض وضعه على الأرض ثم قام وتركه فيكون عرضة مثلا للمارة يدوسونه أو يطعونه بأقدامهم، فهذا لا يجوز، بل يجب أن يرفع في مكان يشعر به بالاحترام والتكريم لكتاب الله جل وعلا. فحسب الحال، مثلا إنسان وضع مصحفه على الأرض ليسجد فلا بأس، وضعه على الأرض وقام وتركه في مكانه مثلا، هذا لا. المهم أن يستشعر المسلم احترام كتاب الله جل وعلا. يقول السائل: ما مقدار الحل في الحلق والتقصير؟ الحلق معروف، يحلق جميع الشعر لا يبقي منه إلا أصوله، والتقصير المشروع أن يقصر التقصير العام، يعمم التقصير على مجموع الشعر لا على جميعه. قالوا التقصير يكون على المجموع لا على الجميع. إيش معنى كلمة المجموع والجميع؟ المجموع يعني على ظاهره، ولا يلزم أن تأخذ من كل شعرة بعينها. وإذا قلنا التقصير على جميع الشعر معناه أنه يلزم أن تقصر من كل شعرة، وهذا في حرج، وإنما من مجموع الشعر كالمسح على الرأس مثلا، ليمسح على رأسه يمسح على ظاهره، ولا يلزم أن يمسح كل شعرة من شعر رأسه. يقول السائل: هل القي والقبلة ولمس المرأة تعتبر ناقضة للوضوء؟ نعم، هذه كذلك من نواقض الوضوء، وهي فيها الخلاف. القي قالوا ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، إذا كان يملأ الفم، وفصلوا في هذا. والقبلة مذي وتحرك شهوة، وهي هذه من النواقض التي فيها الخلاف، كأكل لحم الجزور وتغسيل الميت وسائر النواقض. جل النواقض محل خلاف، والذي لا إشكال فيه هو البول والغائط والريح بصوت أو بدون صوت. يقول السائل: كيف أختار زوجة صالحة؟ بالسؤال عن الزوجة الصالحة، والغالب أن الزوجة الصالحة تجدها في البيت الصالح، إذا كان البيت محافظ وأهله يقيمون شعائر الله ويحافظون على الصلوات ويتنزهون ويبتعدون عن المحرمات، غالبا الفتاة التي نشأت في مثل هذا البيت تكون بإذن الله صالحة إن شاء الله. يقول السائل: إذا تزوج الرجل زوجتين وجعل لكل زوجة تمكث معه 6 أشهر على اعتبار أنه مسافر، هل هذا ظلم؟ لا، هذا ليس فيه ظلم، والأحسن والأفضل في هذا التفاهم بينه وبين زوجتيه، وإذا كان يستطيع اصطحابهما معا فهو أولى، وإذا لم يستطع فيكون حسب ما يتيسر ويرضياني بذلك. ما يصلح المرأة تجيب وسط الرجال، ما يصلح. عند السؤال عطينا اياه وروحي، روحي روحي اجل كتبي هناك وعطينا اياه، جيب لنا، روحي روحي هناك، لا تجلسين وسط الرجال، بارك الله فيك، روحي بارك الله فيك، ما يصلح كذا. يقول السائل: في المسجد الحرام من الزحام أو عند حجر إسماء أو عند الحجر، قد يضطر الإنسان للمرور بين يدي المصلي ومرور بعض النساء، فما الحكم في الصلاة والمرور؟ أعد السؤال. يقول السائل: في المسجد الحرام من الزحام أو في الحجر، قد يضطر الإنسان للمرور بين يدي المصلي ومرور بعض النساء، فما الحكم؟ المرور بين يدي المصلي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعلم المرء بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. قال الراوي: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال العلماء رحمهم الله: سوى المسجد الحرام، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي في كل مكان سوى المسجد الحرام. فالمسجد الحرام أجاز بعض العلماء المرور بين يدي المصلي، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وللكثرة والزحام والضرورة الملحة أحيانا للمرور بين يدي المصلي، فالذي يحسن من الإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، فإذا اضطر فيمر إن شاء الله ولا حرج. يقول السائل: نريد تفصيل حكم الشارب، هل يقص أو يحلق أو يحف؟ الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأحف الشوارب. والإحفاء يعني الأخذ الشعر بدون حلق، يكون وسطا. واللحية تعفى وترخى وتوفر، والشارب يحفى يعني يؤخذ ولا يجعل يطول ولا يحلق بالموسى، بل يكون بين ذلك. يقول السائل: أشتغل في بلد كافر وراتبي الشهري يأتي مباشرا إلى البنك، فهل لي أن أجمع أموالي في البنك خشية السرقة؟ والأرباح فإنني أخرجها دون رجاء الثواب. لا يجوز للمسلم التعامل مع البنوك الربوية بالفائدة، وأما التعامل معهم بحفظ الدراهم إيداعها لحين يجد لها طريقا مشروعا فلا حرج عليه في هذا، لأنه يخاف عليها لو وضعها في البيت أو قد تسبب الإزعاج له ولأهله، فحفظها لا حرج، لكن لا تتعامل معهم بالفائدة والربا. يقول السائل: هل يجوز الوقوف بعرفة قبل الزوال أم لا؟ وهل الحكم متفق عليه من الأئمة الأربعة؟ الوقوف بعرفة من بعد الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة العيد هذا لا خلاف فيه، اتفق عليه الجميع، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه. الخلاف بين العلماء رحمهم الله فيما كان قبل الزوال وبعد طلوع الفجر من يوم عرفة، من طلوع الفجر يوم عرفة إلى بعد الزوال، هل هو يعتبر من الوقوف بعرفة أو لا؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله. وهذا الذي تخاصم مع زوجته وحلف عليها بالطلاق إلى آخره الرجوع إلى المحكمة، وهذا الذي يقول: كررت العمرة لأبي وأمي وغيرهما، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأولى لك يا أخي أن تسأل قبل أن تفعل، ثم إذا قيل لك هذا الفعل غير صحيح ماذا تفعل؟ تستدرك؟ الواجب على الإنسان الذي يريد الدخول في عبادة لا يعرف فقهها أن يسأل قبل أن يؤديها، لتكون التأدية على بصيرة وعلى فقه ومعرفة. وأما أن يفعل ما تمليه عليه نفسه ثم بعد ذلك يأتي يسأل فهذا غير مناسب. تقول السائلة: إنني امرأة ليس لي أحد من الأقارب ولا زوج لي، فهل يجوز لي أن أحج علما بأنني من أهل مكة المكرمة؟ ما دامت من مكة فلا حرج أن تحج مع رفقة خيار من النساء والرجال، لأن الحج لمن كان في مكة ليس بسفر، فلا يلزم المحرم ضرورة، لأنه المسافة قريبة، فلا حرج في هذا إن شاء الله أن تحج مع جيرانها، بشرط أن تكون مع نسوة، ما تكون مع رجال، تكون مع نسوة ومعهن رجال. يقول السائل: إذا نوى شخص ما الحج فهل يجوز له أن يخطب النساء أو أن يتزوج في هذه الأشهر قبل يوم الإحرام 8 ذي الحجة؟ نعم يجوز له، المحرم بالنسك حجا كان أو عمره لا يخطب ولا يعقد ولا يتزوج ولا يجامع ولا يستمتع بامرأته، هذا في حال الإحرام، في حال الإحرام. وأما قبل ذلك كونه ينوي الحج لا يمنعه من الخطبة والزواج والدخول على امرأته والجماع وغير ذلك مما أباحه الله جل وعلا. فرية الحج لا تمنع من هذا، وإنما الذي يمنع من هذا هو الدخول في النسك إذا أحرم بالفعل. يقول السائل: هل يعاقب الإنسان على ترك السنة كما يعاقب على ترك الفرض؟ لا، لا يعاقب على ترك السنة، وإنما يستحب له أن يفعلها. وتعريف السنة هو ما أثيب فاعله ولا يعاقب تاركه، ومثله المستحب، المستحب ما أثيب فاعله ولا يعاقب تاركه، والفرض ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والمكروه ما أثيب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمحرم ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، والمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يقول السائل: ما حكم تقصير بعض الناس في أطراف الرأس فقط؟ أما المرأة فتقصر من كل ظفيرة، وإذا كان شعرها ظفيرتان مثلا فتقصر من أطراف ظفائرها شيء يسير. وأما الرجل فيستحب والأولى أن يعمم التقصير على جميع الشعر شعر الرأس، ولا يقصره على ناحية أو ناحيتين أو ثلاث. يقول السائل: شخص كثير الريح لكن ريحا بدون صوت ولا رائحة، وإذا اتبعه لا يستطيع أن يصلي ولو صلاة واحدة وحده أو مع الجماعة، ما يفعل؟ لا حرج عليه والحمد لله، والأمر فيه سعة ولله الحمد. هذا يعتبر حدثه دائم، يعني ما يرتفع حدثه، يعني يتوضأ بعد الريح مثلا ثم تخرج الريح بدون اختياره، هذا حكمه حكم من فيه سلس البول، وحكم المرأة المستحاضة التي معها الدم دائما. هذا ينوي بوضوئه استباحة الصلاة، فيصلي بوضوئه هذا الفرض والنوافل، ويقرأ القرآن ويطوف بالكعبة شرفها الله. فإذا خرج الوقت الذي توضأ فيه عليه أن يتوضأ للوقت الجديد وضوءا جديدا. هذا يعتبر حدثه دائم، ومثل هذا ينوي بوضوءه استباحة الصلاة، ويلزمه أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت أو عند إرادة فعل العبادة التي يريد أن يفعلها. عند دخول الوقت مثلا يريد صلاة المغرب، لو توضأ بعد العصر لصلاة المغرب ما صح له، لأنه ما توضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ بعد أذان المغرب ويصلي المغرب إلى العشاء. فإذا دخل وقت صلاة العشاء وخرج وقت صلاة المغرب حينئذ يتوضأ للعشاء وضوءا جديدا. أو عند إرادة العبادة مثلا جاء ليطوف بالبيت ضحى، ليس في وقت صلاة لا الفجر ولا الظهر، فيتوضأ لقصد أداء هذه العبادة. فإذا دخل وقت صلاة الظهر توضأ وضوءا جديدا لصلاة الظهر، وهكذا. فحدث هذا لا يمنع الصلاة لأنه مستمر وهو معذور في هذا. إن كان يستمسك بعض الوقت أو بعد الوضوء مباشرة يكون معه استمساك قليل، فالأولى له أن يصلي مباشرة الفريضة ولو ترك الجماعة، لأن صلاته بوضوء كامل منفرد أفضل له من صلاته بوضوء قد انتقض مع الجماعة. فإذا كان الوقت يحتمل لأداء الصلاة بعد الوضوء وقبل أن يحصل منه ريح فيبادر يتوضأ ثم يؤدي الفريضة ثم يصلي بهذا النوافل، لا حرج عليه. يقول السائل: جئت للحج عن أبي، وعند مروري على الميقات لم أكن في أشهر الحج، ومكثت بمكة إلى شهر الحج، هل يلزم عند الإحرام بالحج الذهاب للميقات حتى ولو كان بعيدا جدا، وربما التكلفة تكون كثيرة على الحاج؟ إذا كان قد جاء بنية الحج مثلا ومر بالميقات فيلزمه الإحرام، وإذا أحرم لا يلزمه أن يستمر بالإحرام إلى الحج، يتحلل بعمره ويجلس في مكة لأنه جاء بنية الحج، فإذا جاء بنية الحج لزم الإحرام، وإن جاء بغير نية الحج، جاء مرافقا لأبيه أو جاء للعمل أو جاء لعلاج أو جاء لدراسة أو نحو ذلك، ثم حان وقت الحج وهو في مكة ويريد أن يحرم بالحج فيحرم من مكة ولا شيء عليه. أما إذا كان حال محاذاته للميقات بالسيارة أو الراحلة أو الطائرة أو الباخرة يريد الحج فيلزمه أن يحرم. اقرأ السؤال الثاني. يقول السائل: إذا دخل المأموم للصلاة والإمام انتهى من الركعة الأولى وجلس للتشهد، فهل يقرأ المأموم التشهد عدة مرات بدلا من التشهد الأول والثاني؟ نعم، في كل جلوس وقيام يقرأ فيه الوارد ولا يسكت، لأن المصلي لا وقت للسكوت في صلاته، حتى هويه من القيام إلى السجود له ذكر، الارتفاع والانخفاض له ذكر، فالمصلي لا سكوت له إلا في حال استماعه لقراءة الإمام، يسكت لأنه يستمع، مشغل نفسه بالسماع. فإذا المسبوق مثلا جاء والإمام قد جلس للتشهد الأول فيقرأ التشهد الأول معه ولا يسكت، فإذا جلس للتشهد الأخير مثلا في صلاة المغرب كذلك قرأ التشهد، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويجلس للتشهد هو، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة ويجلس للتشهد الأخير، قد يتأتى في الصلاة أكثر من 3 تشهدات فيؤديها. يقول السائل: ما هو لحم الجزور؟ لحم الجزور هو لحم البعير، الجزور هو البعير دون البقر والغنم، وهذا في خلاف هل ينقض الوضوء أو لا. يقول السائل: ما حكم من مات وترك أموالا لأولاده ليس فيهم دين؟ المتوفى تركته لورثته الشرعيين، والمسلم لا يرثه إلا المسلم، والكافر لا يرثه إلا الكافر، فإذا كان الوالد مسلما وخلف أولادا منهم كفار ومنهم مسلمين فالتركة لأولاده المسلمين خاصة، لأن الكافر لا يرث المسلم. يقول السائل: رجل أدرك الصلاة على الركوع لم يقرأ الفاتحة، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة إذا أدرك الركوع، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، الركعة تدرك بإدراك الركوع، فإذا ركع والإمام لا زال في الركوع فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة. يقول السائل: ترك اللحية سنة أم فرض، علما بأن بعض العلماء قالوا أن ترك اللحية سنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، وأحفوا الشوارب. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها، وأمر بمخالفة المشركين واليهود والمجوس، فهذا واجب على المسلم إعفاء اللحية، ويعفى عنه في حال الضرورة إذا كان يبتلى أو يعذب أو يتهم باتهامات هو بريء منها بسبب إعفاء لحيته، فالله جل وعلا قد عذر المسلم إذا تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من الفتنة. يقول السائل: متى يكون الإحرام، يوم الثامن قبل الفجر أو بعده؟ الأفضل الإحرام يوم الثامن ضحى، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة في منى، هذا الأفضل. وإن تقدم عن ذلك أو تأخر فلا حرج والحمد لله. يقول السائل: من جاء إلى جدة من الرياض وهو ينوي العمرة، ولكن بعد أن ينتهي بعض الأعمال في جدة، فمن أين له أن يحرم؟ الواجب عليه إذا جاء من أي جهة بقصد العمرة أن يحرم من الميقات، والمواقيت حددها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يترك تحديدها للناس، فلا يصح لي أن أقول أنا أحرم من كذا أو أنهي عملي في كذا ثم أحرم، لا، أنت مقيد بأوامر شرعية، جئت من الرياض بنية العمرة أحرم من الميقات السيل أو وادي المحرم أو إذا حاذيتهما على الطائرة، ثم انزل في جدة إن كنت في الطائرة واقضي أعمالك وأنت محرم ولا حرج عليك، ومتى ما أردت أن تدخل مكة فادخل، ولا تقل أقضي عملي في جدة ثم أحرم، نقول ليس الأمر إليك، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لك الميقات، فمن جاء من جهة المشرق فيحرم من قرن المنازل الذي هو السيل ومثله وادي المحرم، فتحرم من هناك، وإن شئت أن تدخل مكة مباشرة، وإن شئت أن تقضي شغلك أو ما تريد في مكة في جدة أو في الشرائع أو في بحرة أو في أي مكان، ما يلزم أنك تواصل الطريق إلى مكة لزوما، لا، لكن عليك أن تحرم من الميقات. فما دمت أنك جئت إلى جدة وأنت تريد الإحرام من الميقات وأنت تريد العمرة، عليك أن ترجع للميقات الذي أتيت منه فتحرم منه وتدخل مكة ولا شيء عليك. فإن لم تفعل وأحرمت من جدة فيكون عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام.